السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في أول مشاهد قصتنا اثنين، حديث أصحاب الغار. وكنا فصلنا في أول القصة، في أول جملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى الغار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. وكنا أخرجنا من هذه العبارة فضل القصص، وأنه شكل من أشكال الإبداع أصلا في توصيل المعلومة. اثنين، البعد عن فضول والذكر التفاصيل المملة اللي بتكون مضرة في الغالب للي بيتكلم واللي بيسمع. ثلاثة، مشيئة الله عز وجل النافذة. وأربعة، كنا سألنا سؤال ومش عارف الناس جاوبت على سؤال لنفسها أصلا ولا لا: أين غارك؟ أين الغار الذي تحتمي فيه إذا نزل عليك البلاء؟ فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. لن نتعدى هذا الموضع. بصوا، والله العظيم يمكن التناول اللي احنا بناخد به بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي فيها قصص، اللي هي زي قصتنا واحد وقصتنا اثنين، وكنت أرغب بعد كده نخش في قصتنا ثلاثة واربعة وخمسة وستة. فعلا أنا على مستوى الشخصي يعني ابتديت أتعلم قوي وأبقى متيقن قوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. يعني هي حتة قد كده ومش ممكن. فسبحان الله، جيل الصحابة ده يعني نزل عليه العلم صبا صبا، والفتح و و و ومن لسان النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتعامل مع أوراق حبر وورق، ومع ذلك تجد ان الحكمة بتخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عجيبة فعلا. سبحان الله. واوعوا تكونوا فاكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة كده، والصحابة بقى قاعدين وحوالين النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا: وايه اللي حصل بجد؟ يعني ما تكونوا فاكرين الصحابة كانوا بيتناولوا القصة كده يعني. ياه، دي قصة جميلة خالص. ما كانش ده بيحصل. هما كانوا فاهمين كويس قوي ان ده اصلا ايه القصة دي. النبي صلى الله عليه وسلم شافها ما شافهاش، وما جايله بايه؟ وحش. كون ان ربنا سبحانه وتعالى يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم او يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم القصة دي، ده يخليك انت تنتبه للقصة. يعني ده يخليك انت تنتبه. هو ربنا قال دي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالها لنا ليه؟ يبقى اكيد الموضوع فيه ايه؟ في علم، في علم، وفي علم كتير، وفي تجربة كبيرة، وفي حاجات نستفيد منها كتير. وحي ذلك. وإن تجد أن القصة قصة بشري في الآخر، بشريين كلهم، تمام، إلا أن أنت في الآخر بتتعلم كثير قوي، لأن الله عز وجل حكى دي أو أوحى بدي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أوحش بتانية. يعني أكيد في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفهاش، حصلت في الأزمنة دي برضو، صح؟ ليه؟ إيش معنى دي تقالت؟ عشان نتعلم إحنا من دي. ذلك يعني عايز أقول تاني، هي مش قصة تستمع وتطلع منها فوائد وياه برضو أوتي وجامع الكلم، لا، هي القصة دي مفترض أنها تربينا. حد فاكر من أيام مسجد ابن تيمية تعريف التربية؟ أحسنت، جزاك الله خير. إحداث أثر دائم في سلوك العبد. لما فلان متربي وفلان مش متربي، مش معنى كده أن فلان متربي وفلان يعني أهله ما عرفيش، لا، التربية اصطلاحا التناول الشرعي ليها شكل مختلف. يعني احنا بنتكلم الموضوع ان انت يكون اكثر اتفاقا مع الشريعة، اكثر اعمالا لقلبك، اكثر يقظة، اكثر اكثر اكثر اكثر. فانت بتتعلم حاجات كتير جدا، كلنا بنتعلم، بس لما تتعلم لدرجة ان يحصل فيك تعلم يؤدي الى اثر دائم، ده اسمه تربية، ده اسمه تربية. إنما لما أنت تعمل حاجة عشان خاطر كده رمضان بيربي بعض الناس والناس لأ، مع إن رمضان كلنا بنخش بنعمل فيه نفس الحاجة، إنما مين اللي تربى بجد؟ اللي ترع بسلوك دائم، إحداث أثر دائم، أثر خلاص نحتك. لذلك القرآن بيربي، الوحي قصص النبي صلى الله عليه وسلم وال حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة بربي، الرسائل الربانية بتربي، البلاء اللي بينزل عليك بربي. بس في واحد عايز يتربى وفي واحد تولى، فنسأل الله عز وجل أن يربينا، اللهم أمين. عشان خاطر كده عايز أفكركم تاني، لو نسيت اعملها كراسة، كراسة التربية، كراسة التغيير، كنا عاملينها كده مرة، كراسة التغيير، ان الحاجات دي انا عايزها تكون موجودة فيا. جيب كراسة كده، او على الاقل لما تروح البيت الدرس ينزل على النت، طلع الفوائد منه تاني، غشها من واحد صاحبك، المهم يبقى في الاخر عندك نقاط معينة دي انت عايز تغيرها في نفسك للاحسن. قصة التنمية البشرية اللي اغلب الشباب دلوقتي، انا رايح فين؟ رايح كورس التنمية البشرية. جاي منين؟ جاي من كورس التنمية البشرية. ايه انت بتعمل في حياتك بقى؟ بنمي بشريتي والله، والدنيا ما اعرفش ايه. ممتاز. بالنسبة من ضمن التنمية لنفسك ان انت تزكي نفسك، هي في الجملة التنمية البشرية، فانت نمي نفسك كانسان مسلم ان انت تزكي نفسك. قد افلح من زكاها. فزكي نفسك بايه؟ من ضمنها ان انت تتربى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. او مثلا، جزاك الله خير، خلينا نقول كم واحد سمع اسم صلى الله عليه وسلم دلوقتي؟ كلهم صلوا على النبي؟ والله ما حصل. مش فانا بحلف، والله ما حصل. ليه؟ في ناس نسيت. طب ده بقى ماله؟ محتاج ان هو يتربى اكتر على ان هو لما يسمع محمد او رسول الله او نبي او يقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. محتاجها دي، ده يبقى له ايه؟ يعني اثر دائم. بعضهم يجي لك يقول لك ايه؟ ببقى واقف في الصلاة الاقي واحد جنبي بيقول النبي محمد، ينفع اقول ساعتها صلى الله عليه وسلم؟ هي دي مشكلة واحد ايه؟ حريص قوي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا ما ينفعش، بس دي مشكلة واحد حريص على الموضوع ده. في واحد تاني يسمع وما يقولش، ينسى. انا بفكرك يا رب اهدينا وتوب علينا. يقول صلى الله عليه وسلم: فقال بعضهم لبعض: انظروا اعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. اي الصخرة اللي سدت عليهم الغار، الغار اللي خذلهم هو والصخرة لما احتموا فيهم في الاخر. قال بعضهم لبعض الصحبة. كلمنا في موضوع الصحبة كتير كتير، ومش هنزهق في الكلام عن الصحبة. ليه؟ لأنه لو كان مش مهم ما كانش ذكر كل ده وبكل عدد المرات والأحجام دي في القرآن وفي السنة. ومش هتكلم عن أقوال تانية، يكفيني الكتاب والسنة. طبعا لا يكفيني من الجملة، بتكلم عن إن أهميته واضحة جدا في الكتاب والسنة، مما أدى إن العلماء من السلف الصالح ومن اتبعهم بإحسان اهتموا بنفس الموضوع الصحبة. والصحبة لها تخيلين دايما، دايما بيكون الصحبة دي لها تصورين. تصور عند واحد ممكن يكون ما خدش خطوات لله عز وجل كتير في حياته، وتصور عند واحد خد خطوات لله كتير في حياته. ازيك دايما، ودايما بيحصل لبس بين الاثنين، بالذات عند اللي خد خطوات كتير في حياته. سامحوني معلش انا بايخ، هتلاقي قاعد دلوقتي يقول لك ايه، لازم الشباب تمشي في صحبه صالحه. فهمت قصدي؟ فهمت قصدي؟ ان الكلام مش ليا يعني. اكيد انا صحبتي صالحه، ما شاء الله لا قوه الا بالله عليا، ما شاء الله لا قوه الا بالله عليا، ربنا يحرسني، ما شاء الله ما شاء الله، بصلي 5 صلوات في المسجد، ما شاء الله ما شاء الله، حافظ القران، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ملتحي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بعمل طاعات كتير جدا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كتير كتير كتير كتير. مش هتكلم عن نفسي عشان خاطر بس انتوا ما شاء الله عارفين. بصوا في شخصيات نسوا الله بجد فنسياهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. هو ناسي ان دي نازله ليك وليه. كنا بنتكلم مع سين من الناس، فبيقول كان بيتكلم عن الصحبة والصحبة، ومهم ان في الاخر كان لنا واحد اخونا الكبير يعني قاعد، فبيقوله يعني طب كويس انت بتتكلم عن الصحبة وان انت بتكلم الشباب عن الصحبة ومعرفش ده. قال له انا بحمس اي حد بقى من الشباب كده هو ان هو حتى يمشي معايا انا. فكان في واحد صاحبه قاعد، قال له انت تعرفه بقالك قد ايه؟ قال له 5 سنين. قال له بتقوم كام ركعة؟ قال له بومي. قال له بتقوم كام ركعة بالليل يعني؟ قال له لا مفهومش. قال له حافظ القرآن كله؟ قال له لا. قال له حافظ قد ايه؟ من 5 سنين. قال له كنت حافظ 8 أجزاء. قال له دلوقتي؟ قال له حافظ 11 جزء. قال له يا واد ايه؟ ايه ده انت هتفرقع؟ يعني عارف الشخصيات اللي بتبقى متخيلة ان هي الصحبة الصالحة، فلازم انت تذهب من ارض الصحبة السوء اللي هي غيري الي انا او ما شبهني، يعني عشان خاطر نبقى واضحين. ازمة ان بعض الناس وهي بتسمع كلام تبقى حاسة ان الكلام مش ليها، وان الاية دي نازلة لواحد غيري لان انا جبت سقفها، وان واحد تاني الاكستريم اللي الناحية التانية تطرف من الناحية التانية يقول لك ايه يعني غير صحابي، دول احسن حاجة في حياتي، ده انا بحبهم، والكلام الكتير اللي بيتقال ده يبقى متخيل ان الموضوع مستحيل يحصل لانه بيحب صحابه، وده بيبقى متخيل ان الموضوع مستحيل يحصل لانه هو اصلا اكبر مثال على صحة هذا الموضوع. التطرف من ناحية دي ومن ناحية هما دول متطرفين، والله فعلا ده تطرف، تطرف في طريقة التفكير. كل واحد فينا محتاج ان هو يفكر في مسألة الصحبة الصالحة وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليلي. اهي في ناس بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناس ما بتصليش برضه، صح؟ فالمرء على دين خليله إن كان دينه قوي هيبقى دينه قوي، إن كان دينه ضعيف هيبقى دينه ضعيف، إن كان دينه قوي هيبقى قوي. إنما الدين اللي دينه قوي ده ليه ما يبقاش أقوى؟ ليه ما يبقاش أقوى؟ ليه ما فيش طموح في الحتة دي بالذات؟ إحنا شباب كده هو، يبقى أنت عندك طموح أن أنت يبقى عندك عربية وعندك فلوس وطبعا تتجوز أساسي يعني، تمام؟ تضحكوا؟ مش عايزين تتجوزوا؟ أنتوا ضربين الوش ده ليه؟ أنتوا بتمثلوا عليا؟ إيه مش عايز تتجوز؟ تقعد تحت مش عايز تتجوز يعني؟ ها؟ لو مش عايز ندعي لك إن أنت ما تتجوز؟ خاطب وناوي تكمل يعني؟ طيب. فهو الراجل خاطب أهو. ليه؟ طموح إن هو يكون أسرة وأنتوا كلنا. كلنا. إنما في الجملة بقى هل في طموح؟ كنا بنتكلم قبل كده عن موضوع ده، ان انا اكون من مستجاب الدعوة، هذا طموح. هل عندي طموح ان انا اكون من حفظة كتاب الله عز وجل؟ هل في طموح ان انا اكون عالم؟ هل في طموح ان انا اكون مش عالم يا عم، ان انا اكون مداوم على قيام الليل؟ هل في طموح في الحتة دي ولا الطموح كله واخد الجنب ده؟ ده سؤال وجوابه معروف واسباب جوابه معروفة والتمثيل في اجابته معروف برضه. لا طبعا، نفسي نفسي في عام فيه، زي ما تيجي تلاقي واحد تقول له انت مش عارف انت ممكن تموت دلوقتي، يقول لك ده انا النفس اللي بدخله ده ممكن ما اطلعهوش. كذاب والله العظيم. انت عارف ان انت مش هتموت دلوقتي، ولو كنت عارف ان انت هتموت دلوقتي ما كانش زمان ده حالك، صح؟ صح ولا غلط؟ فهو كل واحد قدام نفسه مفضوح، عارف هو كذاب ولا صادق، بس احنا بنحب نجامل نفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ الكير، فصاحب المسك لا إما تشتري أو تجد ريح منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. صديق الصالح صديق السوء، إما إن أنت تجد مع الصديق الصالح ده ريحا طيبا او ان انت تشتري منه هتنتفع، ونفخ الكير مهما حصل يا هيحرقك يا هيحرق هدومك، يا اقل حاجة هتبقى ريحته وحشة وانت عملت شمها. بالمناسبة ريحته وحشة لفترة من الزمان، ولكن بعد كده ايه؟ لا مش موضوع ينسلح حاله، هو هيعتاد. كنا بنضرب المثال ده هنا حتى قبل كده، لما تيجي تخش الحمام عمومي مثلا لا قدر الله، في حمامات عموميه دلوقتي في بتاع مثلا محطه القطر العظيمه، تمام؟ وانت داخل اول ما تخش تلاقي ايه اللي يحصل؟ يا رب اطلع بره، ايه في حلو؟ تلاقي واحد بيقول لك هات جنيه عشان انت تخش الحمام العظيم ده، ده تراث، ده مجهود اللي انت شم، وده مش تمام. فايه لازم تدفع حلو، وانت بقى شوية وبعدين ايه اللي انت واقف مستني، تمام؟ يعني مش هتخش وتلاقي دور كمان على طول فاضي، تخش تستنى ايه اللي يحصل شوية كده، تلاقي نفسك وبعدين اللهم طولك يا روح، مش تطلع عم خلاص اتعودت على الريحة، مع ان هي ايه شنيعة، قنبلة نووية مرمية جوه الحمام، ولكن بعد فترة تتعود. فنافخ الكير لما تيجي تصاحبه في الأول تستغربه، إنما لو اتمسكت بيه بعد كده مش هتحس إن هو نافخ كير ولا حاجة، بالعكس ده ريحة الحاجات الوحشة اللي هو بيعملها هتعجبك. عشان خاطر كده فعلا انفد بكلدك من صاحبك اللي بيرجعك ورا. كان السؤال اللي جانا من يومين من درسين ثلاثة لما ولا درسين مش فاكر، لما بنت وعايزة تتحجب وصحبتها حواليها بيقولوا لها حجابك ده بيكبرك وبيخلي شكلك، سيبيهم دول يعملوا ايه؟ دول يعطلوك، دول يرجعوك، عايزين ايه يعني؟ دول عايزينك تعصي ربنا سبحانه وتعالى صريحة كده ولا عايزين ايه؟ عايزين تعصي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ايه الموضوع؟ سيبها دلوقتي، تسيبهم وتنطلق في طريقها لله عز وجل. طب واللي واخد خطوات لربنا سبحانه وتعالى دايما هتلاقي حاجات بتعطله، الحاجات اللي بتعطله دي منها ناس ملتزمين زيه، ناس اصلا ملتزمين زيه، يعمل ايه؟ يسيبهم يروح لمين يعني؟ ناس ملتزمين اكتر. طب مش لاقي، خلاص فليكن هو اكثر الناس همة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الله حياءك من رجل صالح من قومك. كان الشيخ يعقوب يقول لنا ايه؟ فليكن انت الرجل الصالح، مش روح دور واجتهد وان شاء الله ربنا هيكرمك ان انت تلاقي واحد رجل صالح تستحي منه، لا خليك طموح. فليكن انت الرجل الصالح، انت اللي هتبتدي. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. الله عز وجل قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. خلاء اقصى درجات الصداقة، يوم القيامة اعداء، اقصى درجات النفرة بينهم وبين بعض. يتمنى ان صاحبه ده مش صاحبه، صاحبه وابوه وامه واهله ومن في الارض جميعا يخشوا النار بس هو ينجو بنفسه. بصراحة حاجة ما تشرفش، عملنا حلقة عليها في برنامج تخيل ليه، كنا بنقول ان اللي مش هينفع اروح اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بواحد صاحبي كان بيعصيه، بصراحه حاجه ما تشرفش، هضطر ساعتها ان انا اقول لربنا ده عدوي مش هينفع، موقف وحش شكلها مش لذيذ، هيوديني في 60 نار. هي في نار واحده عشان بس ما يجيش حد يقول لي عقديا انت ما هي، انما نسال الله عز وجل العفو والعافيه. شوف ربنا بيقول ايه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. مشكله ان صاحبك يخليك تاخد خطوه ولا خطوتين ورا. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. بالمناسبه كان في بالمناسبه عملتها، لان اغلب قصص الشباب شبيهه جدا ببعض، كنت قاعد عايز اوصف حاله الشباب بالذات الاسكندرانيين، فئه معينه من الشباب بالذات الاسكندرانيين تحديدا، هتلاقي اغلب الشباب لهم نفس القصة تقريبا أو أجزاء كبيرة جدا من قصة واحدة، مش بعيد عن بعض، وهتلاقي الأنماط كلها 7-8-10 أنماط على الشباب كلها. فكنت لخصت حال بعض الناس بالذات الشباب بتوع اسكندرية يعني المعرفين في الجمهورية كلها. فقلت ايه بالمناسبة، لما كنت زمان عككها باحتراف كنا فرقة للبنات وواحدة تانية كانت دماغها في انصراف، كنا نصحى كل يوم انت فين ورايحة فين، كنت ماشية في انه شارع وكنت بتكلمي مين، وكانت تقول لي وهي خايفة او عاملة خايفة، وكنت اصدق اصلي كنت عايزة اصدق مهما كانت اسئلتي هايفة. كان لي واحدة في حياتي زي اختي وكانت تقول لي انت زي اخويا برضه، كنا نحكي ومهما نحكي ما كانش جوايا اليها اي حاجه، زي واحد جاي يبني بره ارضه، كنت أشوف واحدة جميلة أقول خلاص هي دي حب الوحيد، وكانت تزبطني معاها جدعنة، كل خطة ليها كانت تنجح أكيد. الخميس ما بنفكرش هو النادي بس، كنا نتمشى شوية وبعدها على الرصيف نقعد نبص. يوم الجمعة تسحب الميو وتطلع دغري على عايدة، هي هي نفس الناس بس في المية بصاتك تبقى زايدة. ويوم كافيه ويوم سينما ويوم كارفور ويوم كيخة ويوم يتجمعوا في فيلا، وده مصاحب وده لأ، ودي ثابت عشان زهقت وده بيحب يتسلى، ويوم مرسى عشان تغيير ويوم بورتو، وكل خروجة نتجمع بنفس الناس ما هي شلة. وفرقة تانية كانت تصحى وملهاش هم غير اللي تشربه في يومها وقلبت شم. كانت بداية كل واحد قريبة من الباقي، تسلسل كلنا بنمشيه مش ماشية كده غوغائي. أول ما تبدأ بتبتدي سجارة وشوية تحشيها وترول بشطارة، وبعدها ترامادول وبعدها بيسا، وفي ناس من البداية قلبها خمارة. وقسم ثالث بس ذكره مش مهم ومش مؤمن بالتخصص، شوية يمشي مع بنات وبعدها على الفريق التاني يشرب بس يفطس. بالمناسبة كل دول يجي عليهم يوم يتغيروا، يحصل تحول جواهم وبراهم يتنكروا، يجوا صحاب الشرب يكبروا ويقولوا كان طيش انسونا زمان، دلوقتي انا زوج انا اب، دلوقتي راجل محترم نفسي اعيش في امان. وتمشي تشوف صاحبة كانت معاك انتيم، فتتنكر لك اصل جوزها جنبها وشايلة في حضنها بنتين. كل الحكاية كم سنة نضحك فيها على نفسنا ونعيش حياتنا كلنا، ويجي يوم نندم هنا في الدنيا ونشيل همنا ونتنكر من بعضنا. بالمناسبة يا شباب كان ليا كتير صحاب عاشوا حياتهم زينا، شوية جالهم اكتئاب وشوية عن عينينا غاب، راحوا وقابلوا ربنا، منهم حيسمع العتاب ومنهم حيدخل العذاب ومنهم قبل موت وتاب، فاختار لنفسك من هنا. ملخص لحالة قاعدة عريضة في مصر، مش هقول في اسكندرية صح، بس يمكن انا قلت كيخة فعشان خاطر كده قلت اسكندرية، الشباب تروح توضع كيخة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث من اجمل واحلى الأحاديث اللي ممكن تسمعها في حياتك، وكلنا بلا استثناء ممكن نكون عارفين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى له ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحث بعضهم بعضا بأجنحتهم. حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوها ومن لو شافوها. قال قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان إنما مر فجلس معهم. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحان الله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لما تكون في صحبة صالحة تنعم وتنجو بهم. ولما تكون في صحبة فاسدة حتى لو كنت انت كويس، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فنسأل الله عز وجل أن يبدلنا بصحبتنا صحبة صالحة أصلح مما نحن عليها. وحفكركم أن في ناس حتنسى تقول آمين، فأقول آمين آمين. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. ثاني فائدة فضل العمل الصالح. سبحان الله، فضل العمل الصالح الذي انظروا أعمالا صالحة عملتموها فادعوا الله بها. إن صاحب العمل الصالح، تتبعت اليوم من برنامج طبعا ذكر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف سبحان الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح كلنا مؤمنين، إنما مين حيجعل له الرحمن ودة؟ مين خير البرية؟ مين لهم جنات النعيم؟ مين لهم أجر غير ممنون؟ مين يهديهم ربهم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فضل العمل الصالح، دول حينجوا. أو من أسباب نجاتهم أن عندهم عمل صالح. فاللهم ارزقنا العمل الصالح لك، اللهم ارزقنا العمل الصالح لك. ثلاثة، لك انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة. لأن ليست القضية أن تعمل فقط، إنما القضية أن تعمل ويكون عملك هذا لله، يكون عملك هذا لله. كان في قصة جميلة، مش عارف حقيقية ولا مش حقيقية، بس هي تمثيلية. أقول يعني يقولوا إن مالك، تقولكم قبل كده، مالك كان عند هواية لجمع الصقور، وكان بيدفع في الصقور أموال طائلة، مليون دينار، مليون دينار، ألف ألف دينار. فواحد من أهل المملكة قال لك بس خلاص لعبت، أنا أجيب أصطاد صقر وأروح أديله الصقر وأعمل إيه؟ وأخذ المليون دينار و خلاص بقى. زي الناس ايه، تفكير سطحي جدا، زي اللي يجي يقول لك ايه، نفسي اروح اجاهد اخد طلقه في مخي اموت شهيد وابقى خلاص خلصت. يا سلام، ده انت جميل خالص، ده انت ايه الجمال ده، على اساس ان هو ايه يعني، هو انا حاج الشهيد والله يعني، انا حاج، ما ينفعش ابقى جريح مثلا يتنصب عليك وما تروح هناك لقيهم اصلا هم تكفير وارهابيين تروح في حته يخطفوك، تروح تتاثر، تروح مية حاجه. تمام، فقال لك بس ناخد اروح اصطاد صقر وروح اديه للملك واخد المليون دينار. فراح بالفعل وعمل مصيدة واصطاد الصقر، وراح بقى لوسيط بينه وبين الملك عشان خاطر يباع له الصقر، وقال لك الوصول للملك صعب وما اعرفش ايه. فراح لواحد قال له انا عايز ابيع لك الصقر ده عشان تبقى تديه للملك هناك، تاخد انت بقى مليون. بكام؟ قال له 1000 دينار. قال له كم؟ قال له 1000 دينار. قال ازاي 1000 دينار؟ هات يا عم، هات يا عم يا عم. بس طلع اللي بعديه عايز ابيع الصقر ده بكام؟ قال له 2000 دينار. يا عم بس 2000 دينار ده بيتباع مليون، اخري 2000. راح للثالث للرابع للخامس، اعلى سعر سمعه 5000 دينار. يا عم ازاي بس 5000 دينار؟ ما ينفعش. قال له اقعد بس انا احكي لك القصه. احنا بنشتري من ده ومن ده ومن ده ومن ده، وبنشتري كتير وبيبقوا كتير، وبنخرج بيهم للصحراء نعلمهم الصيد، لان الملك ما بيدفعش 1000 دينار الا في نوع واحد بس من الصخور. انه الملك عنده عادة ان هو لما يجي ياكل يتحط الاكل كله، اي حد ممكن ياكل اي حاجة الا حاجة جنبه، طبق جنبه، دي الفريسة اللي اصطادها الصقر بتاعه، دي ما حدش ياكل منها الا الملك، ولو نقص منها حاجة ما ياكلهاش، لازم الصقر يفترسها، اسف يصطادها زي ما هي، يروح يديها له كده دي اللي ياكلها. وده الصقر ده هو الوحيد اللي الملك بيشتريه. فاحنا بنجيب صقور كتير بس الملك ما بيشتريش الا اللي بيصطاد له. وصلت؟ وصلت شباب؟ ان الملك جل جلاله الله عز وجل لا يعطي الا للي بيشتغل له، مش للي بيشتغل، ومش للي بيشتغل ليه ولغيره، ما بيديش حاجه. ربك يقول انا خير شريك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. خلاص انا خير شريك، احسن شريك، احسن شريك يكون متسامح معاك في الدنيا شوية. لا، ربنا سبحانه وتعالى أحسن شريك. أول ما يبقى مشترك هو واحد في عمل تركته، يسيبه له خلاص. روح عملت ليقال عامل، علمت ليقال عالم، أنفقت ليقال منفق، جاهدت ليقال مجاهد، وقد قيل فليس لك أجرا عندي، خدته. أجمل تعريف الإخلاص تفريغ القلب لله. شوف التعريف، تفريغ القلب لله. الإخلاص هو تفريغ القلب لله، إن اللي يفتح قلبك كده يلاقي فيه مين؟ ربنا. ومين كمان؟ بس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. يعني ايه حنفاء؟ يعني مائلون. طب المايل ده طبيعته هيكون مايل لحاجة وعن حاجة، صح؟ فما يكون من اهم صفات المخلص ان هو مائل لمين؟ لله والدين والشرع والرسول والسنته صلى الله عليه وسلم، ومائل عن الهوى والشرك وكل ما يبغض الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، عشان ما نوسوس. من أهم علامات المخلص جاية معانا، بس حسب عشان خاطر ما يبقاش في وسوسة، أنه لا يدري أنه مخلص أم لا. ومن أهم علامات المرائي أنه متيقن أنه مخلص. اهم علامات المخلص، الثلاث شباب دول ايه اللي حصل فيهم؟ كل واحد رفع ايد في السماء وقال له ايه؟ اللهم ان كنت تعلم اني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج علينا ما نحن فيه. على فكرة بالمناسبة يعني الثلاثة ما كانوش بيتوسلوا بالعمل الصالح، الثلاثة كانوا بيتوسلوا بإخلاصهم في العمل الصالح، لأن العمل الصالح يفعله كل أحد، أما الإخلاص فيه فهذا عزيز لا يفعله إلا الصالحون. لذلك وإن كان عندهم ثلاث مشاكل ومنها واحد منهم مشكلة وحشة، إلا أن هم صالحون بالفعل، صالحون ومخلصون، ويحبهم الله عز وجل وقد فرج عنهم. شاهد الإخلاص، الملك ما بيدفعش إلا للي بيستضله، وربنا ما بيشتريش إلا اللي باع نفسه ليه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، مش حتة وحتة، لأ، أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل الصالح. أربعة، كان نفسي أقول حاجة في ثلاثة قبل ما أحاول، مش هتعدي دي لأنها لها علاقة بالقصة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. قال إيه؟ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. رسول نبي مخلص ولا مخلص رسول نبي؟ لو فكرنا فيها بالعقل كده مفترض انها تكون بايه؟ رسول نبي مخلص. هو في حد يعرف يبقى رسول؟ ولا في حد يعرف يبقى نبي؟ كبير قوي دي، صح؟ انما ربنا سبحانه وتعالى قدم ايه؟ قدم الاخلاص على الرسالة والنبوة، وهي من خصائص الرسل والانبياء، ولكن هي أعلى، هي أعلى إنك تكون مخلص. ربنا قدم الإخلاص على الرسالة والنبوة. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حافظه الله عز وجل لأنه من عباده المخلصين. لذلك الإخلاص من أسباب الحفظ، والقصة دي دليل على نفس ما تستدل به الآية. أربعة، الدعاء. قال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. ما قعدوش بقى مع بعض التلاتة كده: يا نهار أبيض يا جدعان، دي الصخرة دي كبيرة قوي، ده احنا مش هنعرف نزقها، ده انا هروحت في 60 داهية، يا نهار أبيض وبتاع، يا ابني امسك نفسك شوية، ما انت عارفين اما تقعوا في زقف، عارفين ما تلاقي ثلاث اربع شباب كده سرقوا عربية ابو واحد فيهم وعملوا حادثة بيها، يفضلوا واقفين: يا ابني ما انا قلت لك ما تخشش من الشارع ده، انت كنت بتمشي بسرعة. والتاني ايه؟ صاحب العربية قاعد على ايه؟ قاعد على جنب على الرصيفة كده. والتلاتة بقينا ما يتخلوا مع بعض، نفس المسرحية دي بتحصل كتير. وبعد كده في الاخر خلصوا خناقه ويروحوا وسوبه: بص خلاص هنروح نقول له اي حاجه، نقول له مثلا ان طائر النورس مثلا خطفها وجرمها، اي حاجه هنصرخ يعني، هنشوف ايه الدنيا وهنطلعك منها وبتاع. وهم كلهم انما لا، الصحبه الصالحه. قال بعضهم لبعض: يلا كله قبل ما طلعش، قال له: ايه الدروشه اللي انت فيها دي؟ ايه ده الحجر ده 3 متر مربع، ومتر مربع بيتكسر في 3 سنين و4 ايام و15 دقيقة و26 ثانية، وعشان خاطر نكسره هنحتاج كذا، واحنا ما عندناش مية واكل، خلاص هنموت، تعالوا نموت واحد، وبعد كده واحد يموت الثاني، والثالث يقعد هيتخنق من الريحة. كل الكلام ده ما حصلش. ايه اللي حصل؟ قال بعضهم لبعض، كله كان قابل فكرة وكله كان متحمس لها وكله ماشى فيها ونفعت، زي ما بنقولها كده جربناها ونفعت، فهما جربوها ونفعت، جربوها ونفعت. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. عايز أفكركم للناس اللي حضرت أحسن رمضان، ما هي حقيقة الدعاء؟ أقول لا، حقيقة الدعاء إيه هي حقيقة الدعاء؟ لا، الشعور بالضعف والذل، الفقر، آسف، الشعور بالفقر والضعف واللجأ لغني قوي، الشعور بالفقر والضعف واللجأ لقوي غني، إنما أشعر إن أنا ضعيف وفقير ومضطر غصب عني، إن أنا كضعيف فقير، إن أنا مد إيدي لأني ضعيف وفقير، فمد إيدي الغني قوي فما لقيش أغنى من ربنا ولا أقوى من ربنا، فارفع إيدي لي وأقول له يا رب. هذه هي حقيقة الدعاء. عشان خاطر كده لماذا نعجز عن الدعاء؟ لأني لا أشعر بالفقر أو ما أشعرش بفقر شديد، أو لا أشعر بالضعف أو ما أشعرش بضعف شديد، فلما ما حسش بيه ما دعيش. إنما اللي يوصل إن هو يحس إن هو فقير ضعيف هيرفع إيده فعلا، هيتهز وهيبقى دعاء ودعاء المضطر اللي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له، أما يجيب المضطر إذا دعا، لأنه حسس إن مفيش ملجأ من الله عز وجل إلا إليه، فمفيش إلا أن نرفع إيدي دلوقتي وأقول يا رب. حقيقة الدعاء الشعور بالفقر والضعف واللجأ لغني قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل الله يغضب الله عز وجل، يعني ما يسألش ربنا يغضب ربنا سبحانه وتعالى. مش خاطر كده اسألوه، وإذا سألك يا عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليسألوني فليستجيبوا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، استجيبوا لله عز وجل واسألوه. يعني نختم بأنواع الدعاء يمكن ما ذكر فيها هنا، الدعاء التوسل لله عز وجل بالعمل الصالح اللي انت تقول له اللهم إني أسألك بأني فعلت كذا أن تفرج علي، أن ترزقني، أن تعطيني، أن كذا، اللهم إني أسألك ببري إلى أمي، اللهم إني أسألك بنفقتي هذه، اللهم إني أسألك بإكرامي لضيفي، اللهم إني أسألك بكذا أن تغفر لي، أن ترحمني، أن ترزقني، أن تفرج علي ما أنا فيه. والحديث واضح في كذا، إن كل واحد كان بيستجير وبيدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بالعمل الصالح. في قسم ثاني من التوسل، التوسل بالأسماء الله عز وجل، بالأسماء والصفات، ومنها دليلها الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ومنها التوسل بدعاء الرجل الصالح، إن أنت تروح لواحد صالح تظن فيه الصلاح تقول له ادعي لي ربنا يغفر لي أو يهديني أو يتوب علي. دول ثلاث أنواع في التوسل المشروع. قلنا النهاردة أربع حاجات، قلنا فضل الصحبة الصالحة، قلنا العمل الصالح وفضله والإخلاص والدعاء. أرجو إن احنا نكتب الحاجات اللي ممكن تكون مش موجودة عندنا أو احنا مقصرين فيها، ونبتدي إن احنا نصلح نفسنا، ويكون بجد يوم السبت ده حاجة إيجابية في حياتنا، إن احنا بنتغير، مش بنقعد شوية لو فاضيين نسمع كلمتين وبعد كده نروح وموضوع انتهي. جزاكم الله خيرا، وممكن في مسابقة دلوقتي، أنا هستأذنكم إن أنا همشي على طول عشان عندي مشوار مهم جدا، بس هعرف مين اللي كسب المرة اللي جاية مش هعمل له أي حاجة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.